بعض الزملاء في العمل يجاهرنا بجريمة الزنا أثناء السفر إلى الخارج، فما هو الذي يجب علينا إزاء ذلك إذا لم تفد معهم النصيحة؟ إذا سمعت هذا تنكر عليه وتقول لا استغفر الله، لا تفضح نفسك ولا تجاهر بمعصيتك، هذا حرام عليك. والرسول عليه السلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو ذلك. فالإنسان إذا فعل معصية لا يجوز أن يجاهر بها ويقول فعلت وفعلت، بل يطلب ربه الستر، يسأل ربه العافية من باب بالتوبة. إذا سمعت من زميلك في المكتب أو في غيره هذا الأمر تنكر عليه وتقول اتق الله، لا تقول هذا الكلام ولا تنطق بهذا الكلام، فسأل ربك التوبة، تب إلى الله، هذه فضيحة، هذا منكر، تكلم عليه وتبين أن هذا منكر وهذا لا يجوز ولا يحل أن يبوح به عند زملائه ولا عند غيره، فأن يستتر بستر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل. ولا تسأم من الإنكار عليه، لا تسأم، إذا قال مرتين قل له مرتين ثلاث أربع، شدد عليه وقل له أخوانك اللي معك كانوا ينكرون عليه تعاونوا عليه، أعينوا على حرب الشيطان، هذا يزين لها الشيطان وأنتم أعينوا على حرب الشيطان بالإنكار عليه والتغليظ عليه لعله ينتهي. وإذا لم ينتهي نستعين بالله على فصله، جاهدوا في إبعاده عنكم مع المسؤولين. بعد الأسئلة لا لا إذا شهد عند الدولة إذا شهد عند الحاكم يقام عليه يخوفونها بهذا، يقول إما تبت نشهد عند الحاكم حتى يقام عليك الحد، أتقدم إن شاء الله.